أيضا من عيوب النفس الغضب، والغضب هو جمرة إبليس يضعها في قلب المؤمن، ولهذا يجري الشيطان بن ابن آدم مجرى الدم فيضع في قلب المؤمن هذه الجمرة، جمرة الغضب، وهو بوابة إبليس، وهو بوابة الجرائم الانتقامية. ولا ينال الشيطان من الإنسان شيئا مثل ما يناله في حال الغضب، حتى الشهوات هي أضعف أثرا وإفسادا من قضية الغضب. فما يفسده الإنسان في حال غضبه في باب الإيمان أكثر مما يفسده في حال شهوته. بالغضب قد يكفر، بالغضب قد يقع في كبائر الذنوب، بالغضب قد يقع بالشيء الذي يبغضه الله ويسخطه الله، ويسخطه الله سبحانه وتعالى. وإذا غضب الإنسان فقد فتح الباب لدخول الشيطان، فما يقوله إنما هو من وحي الشيطان. ولهذا جاء في السنة لما غضب رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذا ذهب عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قيل للرجل قال: أمجنون أنا؟ فهذا الكلام الذي يخرج من الإنسان أحيانا حال غضبه إنما هو من إملاء الشيطان في حال الغضب. والإنسان في حال غضبه يستسهل ما لا يستسهله في حال حلمه وصبره. وعلاج هذا الأمر بالتحلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وأن يتعود على قضية الحلم والصبر. وعاقبة الصبر ألذ من عاقبة الغضب، يعني ما يحصله الإنسان في غضبه لو قارنت بينها وبين ما يحصله الإنسان في صبره لكانت عاقبة الصبر أكثر لذة. ومن العلاجات أيضا كظم الغيظ، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى هذه الصفة: والكاظمين الغيظ، فإذا أراد الزيادة والعافين عن الناس. وأيضا من العلاجات التي وردت في السنة تغيير الهيئة. ومن العلاجات الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. ومن العلاجات المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والدخول للمنزل والخروج منه وركوب الدابة والنوم. فكلما ذكر الإنسان ربه كلما ابتعد الشيطان عنه، ولهذا لا يستطيع أن يدخل فضلا على أن يضع في قلبه جمرة غضب.